علمنا يا رب نور لنا الدرب كي ينبض هذا القلب بالخير والحب علمنا يا رب نور لنا الدرب كي ينبض هذا القلب بالخير والحب علمنا يا رب علمنا. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل أرسل هذا النبي العظيم هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وقد أعطاه كل وسائل الدعوة، أعطاه فصاحة ما بعدها فصاحة، أعطاه ذاكرة سنقرئك فلا تنسى، أعطاه حكمة، أعطاه رحمة، أعطاه ما أعطى. ولكن لما أراد الله أن يثني عليه بماذا أثنى عليه؟ بخلقه، لأن خلقه من كسبه، تماماً كما لو أنك منحت ابنك مركبة لا يعقل أن تقيم له حفل تكريم لاقتنائه هذه المركبة، هي منك، أما إذا نال الدرجة الأولى في الامتحان تقيم له حفل تكريم. فالمركبة ليست من كسبه بل هبة منك، بينما تفوقه في الدراسة من كسبه. لذلك حينما أثنى الله عليه أثنى على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، مع التقدم المذهل في العلوم والتقنيات والأجهزة والاتصالات، شيء لا يصدق، ومع ذلك تبقى القيم الأخلاقية التي جاء بها السلف الصالح متألقة تفوق أي إنجاز علمي. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة عن طريق قصص ثلاث. الحقيقة كما قالوا القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة ليست مجردة، ليست طائرة في الهواء مجسدة بإنسان. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. الآن وازن بين نبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة، سيد الأنبياء والمرسلين، الإنسان الأول الذي أقسم الله بعمره الثمين وما خاطبه باسمه على خلاف بقية الأنبياء، يا يحيى، يا عيسى، يا موسى، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذا البون الشاسع بين سيد الأنبياء والمرسلين الذي بلغ سدرة المنتهى وبين شاب فقير اسمه جابر. القصة الأولى قصة هذا الصحابي الجليل الشاب الذي استشهد أبوه في أحد، وخرج مع النبي في غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع. فعن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلاً على جمل لي ضعيف، جمل ضعيف. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في طريق العودة، جعلت الرفاق تمضي أي تسبقني لأن جمله ضعيف، وجعلت أتخلف عنهم لأن جملي ضعيف، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه أب كان يتخلف عن الجيش ليرى المقصرين الذين يحتاجون إلى مساعدة، هو سيد الخلق وقائدهم. هل رأيتم في العالم قائد جيش، زعيم أمة، يساوي نفسه مع أقل جندي؟ أيها الإخوة، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني متخلفاً قال: ما لك يا جابر؟ يا جابر باسمه، حينما تهتم بالآخرين تحفظ أسماءهم، ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخه. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله. يعني الآن القادة العظام ما بيتنازل يحاكي إنسان، ما بيتنازل يقدم خدمة لإنسان. ثم قال: أعطني هذه العصا. كان بيده عصا من يدك، ففعلت. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخس بها الجمل نخسات، أي وكزه بها وكزات. ثم قال: اركب. فركبت، فانطلق جملي، والذي بعثه بالحق صار جملي يجاري ناقة رسول الله، وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا جابر، أتبعني جملك؟ تبيعني؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعني. بيع. قلت: فسمني به، ادفع سعر لنشوف. هذا شاب صغير. قال: اشتريته بدرهم. لا، إذا تغبينني. شو درهم؟ صور سيد الأمة، زعيم، قائد جيش، نبي، سيد الأنبياء، سيد مرسلين، عم بيآنس جابر، هي مداعبة. قال له: بدرهم. قال له: لا، إذا تغبنني، درهم قليل. قال: فبدرهمين. قلت: لا، كمان قلال. فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن حتى بلغ الأوقية، يعني مبلغ معقول. فقلت: قد رضيت. قال: رضيت؟ قلت: رضيت، نعم، هو لك يا رسول الله بهالثمن، يعني بالأوقية. ثم قال لي: يا جابر، هل تزوجت؟ انظر إلى الرحمة. يعني أنا ليس القصد أنه أنت تلقي خطبة رائعة. هذا الأخ اللي أمامك شو وضعه؟ عنده عمل، ما عنده عمل، متزوج، ما له متزوج، صحته جيدة، علاقته مع أهله، يجب أن تكون أباً لمن حولك. قال له: يا جابر، هل تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أسيباً أم بكراً؟ قلت: بل سيباً. هذا الواقع. قال: أفلا تزوجت بكراً؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد، يعني استشهد، وترك لي بنات سبعة، فتزوجت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن. تزوجت امرأة عندها خبرة بإدارة البيت كي ترعى هؤلاء الفتيات السبعة وتقوم عليهن، فقال: قد أصبت إن شاء الله، بارك الله بك. النتيجة، القصة طويلة، أنا أخذ مقتطفات منها. فلما وصل أخبر امرأته بما جرى بينه وبين رسول الله، يعني باع الجبل بأوقية. هذا أي إنسان يبيع شيء وزوجته ما عندها علم تقيم عليه النكير. فأخبرتها ما قال لي وكيف بعت الجمل لرسول الله، فقالت: هذه الصحابية الجليلة سمعاً وطاعة. يعني ما عنده غير الجمل، باعه. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريباً منه. قال: وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الجمل، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: تعال يا ابن أخي، يا ابن أخي، تعال يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر وأعطه أوقية من الذهب. الأوقية لجابر والجمل لجابر. فذهبت معه وأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً، فقال: فوالله ما زال ينمو هذا المال عندنا ونرى مكانه في بيتنا. هذه أخلاق النبي الكريم. وما لم تتأس به، وما لم تهتم بمن حولك، وما لم تحمل هم المسلمين، وما لم تتواضع ولو كنت كبيراً، وما لم ترى أن أقل المؤمنين هو أخوك في الله، له عليك حقوق، ما لم يكن التواصل بيننا والتعاون والتباذل. ورد في بعض الآثار القدسية: أن وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه القصة الأولى. أما الثانية، أيها الإخوة، عقب بعض الغزوات عرض الأسرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بينهم أسيرة يبدو أنها مؤدبة، وقفت لما مر النبي، وقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك وخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومي يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل الضعيف ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم طي، اسمها سفانة، أنا بنت حاتم طي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقاً. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم، الآن دققوا: ارحموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالماً ضاع بين الجهال. فاستأذنته بالدعاء أن تدعو له، فقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. قالت له: أصاب الله ببرك مواقعه، يعني عملك الطيب دعت ربها أن يأتي في مكانه الصحيح. أيام تبذل بذل كبير لإنسان يكون لئيماً، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أصاب الله ببرك مواقعة ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. ما الذل أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. يقول الإمام علي رضي الله عنه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة. أصعب شيء أن يحتاج الكريم اللئيم، أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. وما أكثر اللؤم في هذه الأيام، وحوش. العالم متوحش الآن، العالم متطور علمياً وتقنياً، ولكنه متوحش أخلاقياً، والمسلمون على تخلفهم وعلى فقرهم عندهم بقية دين، متحضرون بدينهم لكنهم ليسوا كما ينبغي متطورون. ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سبباً في ردها. ورجعت إلى أهلها وقالت لأخيها عدي: إيتِ هذا الرجل، أي رسول الله، فإني قد رأيت هدياً وسمتاً ورأياً. هدياً وسمتاً ورأياً يغلب أهل الغلبة، ورأيت فيه خصالاً تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحب الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبياً فللسابق فضله. اذهب إليه تغدو أحد أصحابه، وإن يكن ملكاً فلا تزال في عز ملكه. يعني على الحالة، إن كان نبي أنت أحد أصحابه، وإن كان قوي ملك أنت أحد أتباعه. قيل: وأسلمت. واستجاب لها أخوها، وقدم إلى المدينة المنورة وهو يظن أنه سيلقى ملكاً، التصور ملك رسول الله. قال: دخلت على محمد وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. فقام، يعرف قدر، كان ملك يعرف قدر الكبير، فقام وانطلق بي إلى بيته. عدي بن حاتم لا يزال يتصور أنه ملك، فوالله إنه لعامد بي إليه إلى بيته في الطريق، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة في الطريق فاستوقفته وقف طويلاً تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، ما هكذا صفات الملوك، يقف مع امرأة فقيرة ضعيفة في الطريق يستمع إليها طويلاً. ثم مضى بي إلى البيت حتى دخل بيته، فتناول وسادة وسادة من أدم جلد محشوة ليفاً، فقذفها إلي، قال: اجلس على هذه. ما في طعم كنبات الويكند، لا في تريات ولا في سجاد ولا في شيء، عنده هالطراحة، سيد الخلق وحبيب الحق. يعني إذا واحد مؤمن إيمان قوي ومستقيم، وكان وضعه المادي قليل، من هو أمام رسول الله؟ ما عنده غير الوسادة. قال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت، أنت ضيفه. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. ما هذا التواضع؟ ثم قال لي الآن دققوا، الآن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في هذه الأيام. قال له يا عدي لعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من فقرهم. المسلمون أفقر شعوب العالم الآن، أفقر شعوب العالم، مع أن عندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. فوالله يا عدي ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. الآن فقراء لكن الله سوف يغنيهم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. العالم كله الآن يحارب المسلمين في كل بقاع الأرض، وكأن حرباً عالمية ثالثة أعلنت بعد 11 من أيلول على المسلمين في شتى بقاع الأرض، وكأن قراراً اتخذ بإبادتهم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحج هذا البيت لا تخاف أحدا. أمن مستتب في شتى بقاع ديار المسلمين. العامل الثالث، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. يعني حاملات الطائرات ليست ملكنا، والصواريخ العابرة للقارات، والأقمار الصناعية، وسوق البورصة، والأموال الطائلة، والمليارات المملّرة، والإعلام، والجيوش، والقنابل النووية، ما عندنا منها شيء. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. بشارات ثلاث، وأن كنوز كسرى قد صارت لهم. قال فأسلمت. الآن دققوا، ولقد عمر عدي حتى رأى بنفسه هذه البشارات الثلاث. هذا كلام النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. القصة الثالثة والأخيرة طبعاً، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر الحجاج ابن علاط السلمي فأسلم، وكان غنياً كثير المال، فقال يا رسول الله إن مالي عند امرأتي أم شيبة بمكة. كان غنياً كثير المال وماله عند امرأته أم شيبة بمكة، ومتفرق بين تجار مكة ديون كلها. فأذن لي يا رسول الله أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي. إذا علموا بإسلامه لا يعطونه شيئاً. التاجر هو التاجر، إذا كان شركة وفي خلاف بين الشريكين تتوقف أداء الديون. عندئذ لا أقدر على أن آخذ شيئاً منه، فأذن له رسول الله، أذن له أن يذهب إلى مكة ليأخذ أمواله من التجار، وزوجته في مكة. أما الإذن الثاني صعب كثير. قال له يا رسول الله لا بد من أن أقول، أي أتقول أو أذكر ما هو خلاف الواقع عنك، حتى يضمن كتم إيمانه وكتم إسلامه لابد من أن يقول شيئاً خلاف الواقع حتى أحتال به لآخذ مالي. فقال عليه الصلاة والسلام لرحمته وكماله قل ما شئت. استأذنوا بالسفر واستأذنوا أن يقول عليه كلاماً غير صحيح. قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر وهي من أقوى قرى الحجاز، وهم يتجسسون الأخبار من الركبان، وكان بينهم تراهن عظيم على 100 بعير حول من سيغلب. يعني أهل خيبر أم رسول الله؟ فلما رأوا الحجاج ولم يكونوا علموا بإسلامه قالوا الحجاج والله عنده الخبر اليقين، يا حجاج إنه قد بلغنا أن القاطع يعنون رسول الله قد سار إلى خيبر. فقال الحجاج عندي من الخبر ما يسركم. قالوا وما الخبر؟ فاجتمعوا عليه إيه يا حجاج؟ فقال لم يلق محمد وأصحابه قوماً يحسنون القتل مثل أهل خيبر، فهزم هزيمة لم يسمع بمثلها، وأسر محمد، وقالوا لا نقتله حتى نبعث فيه إلى مكة فنقتله بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. فانطلق هؤلاء الرجال فرحين أشد الفرح إلى أهل مكة. فقيل لهم قد جاءكم الخبر، هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم ليقتل بين أظهركم. ثم قال لهم الحجاج أعينوني على غرمائي على الأموال التي عند تجاركم، أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد ما أصيب قبل أن يسبقني التجار إلى هناك، فجمعوا إلي مالي على أحسن وجه، كل ديونه دفعت له جمع. ففشى ذلك بمكة وأظهر المشركون الفرح والسرور، وانكسر من كان بمكة من المسلمين. في أناس بمكة إسلامهم غير معلن، هؤلاء كسروا لما علموا أن النبي وقع في الأسر وسوف يؤتى به إلى مكة ليقتل هناك. وسمع بذلك العباس ابن عبد المطلب وكان قد أسلم وبقي عين النبي في مكة، فجعل لا يستطيع أن يقوم من شدة حزنه لهذا الخبر. ثم بعث العباس إلى الحجاج غلاماً ليقول له يا حجاج الله، شوف انظر إلى حسن الظن بالله، قال له الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جئت به حقاً. فقال الحجاج للغلام اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخلي لي بعض بيوته لآتيه بالخبر الصحيح واكتم عني. أقبل الغلام فقال أبشر أبا الفضل، فوثب العباس فرحاً علم الخبر غير صحيح، كأنه لم يمسه شيء وأخبره بذلك، فأعتقه العباس رضي الله عنه لوجه الله، وقال لله علي عتق 10 رقاب على هذا الخبر السار. فلما كان الظهر جاءه الحجاج فناشد العباس أن يكتم عنه 3 أيام حتى يرجع، وقال إني أخشى الطلب، فإذا مضت 3 فأظهر أمرك. وطالت على العباس تلك الأيام 3. عمد العباس رضي الله عنه إلى حلة فلبسها ثياب جديدة، وتخلق بخلوق بعطر، وأخذ بيده قضيباً، ثم أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا الخير يا أبا الفضل، يعني يتألمون لألمه. هذا والله من التجلد بعد المصيبة. قال كلا والله، كلا والله الذي حلفتم به لم يصبني إلا خير بحمد الله. أخبرني الحجاج بعد ثلاثة أيام أن خيبر فتحها الله على يد رسوله، وجرت فيها سهام الله وسهام رسوله، وتزوج صفية بنت ملكهم، وإنما قال لهم ذلك ليخلص ماله منكم، وإلا فهو ممن أسلم. فرد الله الكآبة التي كانت عند المشركين، رد فرحهم إلى كآبة. فقال المشركون: ألا يا عباد الله، إن فلت عدو الله منا، يعنون حجاجاً، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، ولم يلبسوا أن جاءهم الخبر الصحيح. أرأيتم إلى أخلاق النبي؟ أي إنسان الآن يسمح لك تحكي كلام غير صحيح من أجل مصلحتك، قال له افعل ما شئت. وبهذه الطريقة جمع ماله كله وعاد إلى مكة وقد أسلم من قبل. أيها الإخوة الكرام، هذه النبوة، والحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حديث يطول. وأنا أتمنى حينما قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على حب نبيكم، أن تقتنوا كتباً في السيرة، وأن تجلسوا إلى أولادكم وتعلموهم من هو رسول الله، من هو هذا النبي الذي بلغ سدرة المنتهى، من هذا الذي أقسم الله بعمره الثمين، من هذا الذي أثنى الله عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أخلاق النبوة. ولن نفلح ولن ننجح إلا إذا قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لا مجال لنصطلح مع الله إلا إذا اتبعنا منهج رسول الله. والآية الدقيقة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، معنى وأنت فيهم إذا كانت سنتك مطبقة فيهم فهم في مأمن من عذاب الله. وكما ترون واقع العالم الإسلامي، الناس جميعاً بكل فئاتهم وشرائحهم يكيدون للمسلمين، ولا ينجينا إلا أن نصطلح مع الله، وإلا أن نعود لمنهج رسول الله، وإلا أن نطبق سنته القولية والعملية. ولا بد من أن يحب بعضنا بعضاً، لا بد من التعاون، لا بد من التناصر، لا بد من التناصح، لا بد من أن نفكر تفكيراً جدياً كيف نخرج من عنق الزجاجة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاقه، وهذه أخلاق أصحابه، وهذا الذي جاء به هو الحق، وهو بين أيدينا، والكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعد، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. علمنا يا رب نوّر لنا الدرب كي ينبض هذا القلب بالخير والحب. علمنا يا رب نوّر لنا الدرب كي ينبض هذا القلب بالخير والحب. علمنا يا رب علمنا.